والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. رواية أخرى أيضا عند البخاري عند مسلم رواية مسلم عن سلمان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. ونبين وصف قدر الرحمة نفسها الجزء من الرحمات كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض. فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا روايات الحديث يكمل بعضها بعضا واحنا عارفين ان روايات الحديث تتعدد لاسباب اما ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في اكثر من موقف يتكلم فيذكر الحديث فياخذه الصحابه رضي الله عنهم فينقلونه كما سمعوه كل ما سمعوا في موقف كذا أو في موقف كذا حديثا فأنقلوه فتتعدد الروايات أو أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يسمعون الحديث فكل يحفظ ما يستطيع مما سمع فيروي كل صحابي ما حفظه مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يحضر بعض الصحابة حديثا ولا يحضر غيره وقد يحفظ بعض الصحابة رضي الله عنهم حديثا وغيره يحفظ غيره. قد يحفظ صحابي جليل حديثا بكم معين من الجمل والعبارات والتعبيرات وغيره يحفظ أكثر منه أو أقل ولذلك تتعدد الروايات. ولهذا جمعنا هذه الروايات إن شاء الله في هذا الدرس عشان نستفيد بالزيادات الموجودة في كل رواية. أولا الأحاديث تتكلم عن رحمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه بل تتكلم عن ما يصل إلى الخلق من رحمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والكلام في إطار الرحمة بشرى للمؤمنين وبيان لصفات الله سبحانه وتعالى. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام أو القرآن يتكلم عن صفة من صفات الله أو جملة من صفات الله سبحانه وتعالى يبقى لازم نمشي في اتجاهين، نمشي في أن هذا تعريف بالله نتعرف على الله من خلال صفاته، ومعرفة الله سبحانه وتعالى أساس الإيمان وأساس العقيدة وأساس العمل الصالح وأساس العبادة. كلما ازدادت المعرفة بالله كلما ازدادت الخشية لله والتقوى لله والعمل الصالح. وهذا وارد في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأني أعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله. على قدر المعرفة بالله على قدر ما يرزق الإنسان من العقيدة والعمل الصالح أعمال القلوب وأعمال الجوارح. لأن المعرفة بالله إذا استحضرها الإنسان تجده في معية الله وإذا كان في معية الله يخشى الله في المواطن التي تنفعه الخشية ويراقب الله ويراقب الله سبحانه وتعالى فتنفعه هذه المراقبة ويستشعر عظمة الله ورحمة الله وفضل الله وكرم الله وما ينسب إلى الله وما وصف به ذاته سبحانه وتعالى من الصفات وما سمى به نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذه الأشياء لما تكون حاضرة في القلب يبقى معنى أنتها عارف الله، عارف الله يبقى تخشاه، تخافه، تستعد للقائه، تحبه، تقبل عليه، تطمئن بذكره. يبقى أنت بتستفيد أولا من هذه المعرفة. ثانيا أن الإنسان حين يتعرف على صفات الله يستبشر خيرا، يستبشر خيرا برحمة الله. في هذا الحديث معناها إذا كان الله سبحانه وتعالى خلق الرحمة 100 جزء، 100 جزء، ودي العلماء قالوا هل 100 جزء بالتحديد أم هي بيان لنسب نسبي على قدر فهم الإنسان، لأن ما عند الله من الرحمة لا يقاس بعقل الإنسان، وما عند الله من الفضل لا يدرك بعقل الإنسان، وما عند الله من الكرم مقص عليها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقرب المعنى للإنسان. إذا كان مثلا إذا قدرت الرحمة 100 جزء، الرحمات التي على الأرض يتراحم بها الخلائق جميعا من الجن والإنس والطير والبهائم والهوام، حشرات وما في الكون كله، وتجد أثر هذه الرحمة حتى على الوحوش اللي هو ينقض على الإنسان فيقتله، لكن يرحم ولده ويرحم الضعيف منه ويحنو عليه ويتعاطف. إذا كان هذا في الخلق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن من ناحيتين، بيّن أن الرحمة 1% من الرحمة، نحن قلنا هذا للتقريب والتمثيل، 1% من الرحمة يتراحم به الخلق، بل 1% من الرحمة نرزق بها ونتعلم بها ونتعاطف بها ونتعامل بها كبشر. إذا كان الوحش بيرحم والطير بيرحم والدودة تحت ترحم، حشرات ترحم، فيه رحمات بينها، رحمات بالغريزة أودعها الله فيها. فلما تأتي للبشر تنظر إلى الرحمات من الأم لولدها أو الأب لولده، أو من يعني الإنسان صاحب الإيمان مع أصحاب الأعذار من الضعفاء، المرضى، المحرومين، المنكوبين، اليتامى، الأرامل، السكالى. هذه الرقة التي توجد في القلب ويتراحم بها الخلق، شوف البشر كام وعلى مدى الأجيال يجوا كام عدد، إذا كان فيه 7 مليار دلوقت ولا يقرب من ذلك، قبلهم كان كام وبعليهم يبقى كام، وأضعافهم من أجناس الحيوانات والحشرات، يعني فيه ملايين من الأجناس، وتحت كل جنس أنواع، واللي تحت كل نوع أصناف، واللي تحت صنف أفراد. كم من الملايين من المخلوقات أمدها الله برحمة فبها يتعامل الخلق. ولما ذكر حتى إن الفرس ترفع حافرها، معروف أن الفرس من الحيوانات شديد الحركة كثير التوتر، فرس لا يستقر على حال ودائما يتحرك شديد ويتحرك حركة شديدة وعنيفة، ولذلك لا يسوسه إلا من له خبرة به، كما في حديث سيدة أسماء رضي الله عنها في الصحيح أيضا، نقول لما كان يعني الزبير له فرس كنت أسوس، وكان أشق شيء على نفسي، أشد حي عليها كان سياسة الفرس. فالفرس شديد الحركة وعنيف، ومع هذا يحنو على ولده ويعطف عليه. أنت لما تشوف في البرامج العلمية وتجد الحشرات والحيوانات والطيور كيف تتعاطف، سبحان الله العظيم وبحمده. ولما الأسد ولا زوجة الأسد، أنثى الأسد، لما أنثى الأسد تخاف من شيء يهددها وتأخذ أولادها وتحملهم وتجري وتحملها بين فكيها ولا يؤذى. وعندك القطط، ما القطة في البيت، القطط تشوف القطة تشيل عيلها بين أسنانها ولا تؤذيها، في حين لو مسكت الفار تمسك المسكية. كيف فهمت أن في فرق منها تمسك الفار وتمسك عشان الفار بالنسبة لها ضد عدو، انما او يعني فريد، انما تشيل اولادها بالحن وبالدين فكيها ولا الاسنان لا تضره. هذه رحمة في فرد من أفراد الكون وقس عليها. فالفرس عنيف، وأيضا لما أتي الحديث الرواية الثانية من البخاري أيضا، بين الجن والإنس والبهائم والهوام يتعاطفون بها، وفيه التعاطف معناها يحنو بعضهم على بعض. نقول لك مثلا ايه، تمشي البهيمه ثم تنعطف يعني تميل على ايه، تميل كده على ولدها، على اللي وراها، معنى تميل ايه، نوع من الحنو عليه. وانت يعني تعرف هذا الحنو لما تشوف الشذوذ والنقيض، لما توجد بهيمه مريضه ليس عندها هرمون الامومه، يقول لك البيطري، يقول لك طبيب البيطري، يقول لك دي فقدت ما عندهاش هرمون الامومه. انا قدرا اجتمعت مع واحد استاذ في كليه البيطري مره، وقلت بعض المزارعين يشكو ان البهيمه مش عاوزه تردع ولدها. انا قلت يعني اديني وصفه للعلاج وبس، يقول لي فيها كذا وكذا، يعني عشان تمسكها بالعافيه تخليها ترضع ولدها، ده شذوذ. فقال لي هذه عندها هرمون، عندنا هرمون اسمه هرمون الامومه، بيتواجد في الجسم قبل ان تلد البهيمة، يوم ما تلد عندها الهرمون جاهز، فلما تلد اذا كان عندها الهرمون متكامل متزن تعاطف مع ولدها، اذا فقد هذا الهرمون ما تفهمش، وهي بهيمه طبعا يزداد سوء فهمها او يعني عدم فهمها، تنسى حتى الغريزه، تفقد الغريزه. هذا بين المخلوقات كلها. فاذا كان هذا بين المخلوقات فما ظنكم ما بين البشر؟ تعاطف اللي بين البشر اللي هم البشر، يعني اللي هم البشر. ولذلك يعني ياتي يرحمهم في الارض والراحمون يرحمهم الرحمن في باب اخر ان شاء الله نتكلم فيه. هذه الرحمات اللي موجودة في الكون كله منذ خلق الله السماوات والأرض الآن، تقوم الساعة جزء من 100 جزء، ويبقى يعني الله سبحانه وتعالى دخر أمسك عنده 99 جزءا، يعني أنزل في الأرض واحدا وأمسك عنده 99. وفيه الرواية الثانية بيقول وأخر الله 99. رواية مسلم يقول فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة، الله يرحم عباده المؤمنين يوم القيامة بالمية. يعني هذه الرحمة تزداد 99 التي أمسكها الله، ادخرها لعباده يوم القيامة، لعباده المؤمنين، أصبح يتعامل بهم 100 جزء. كل ده عشان تتخيل انت كيف تكون رحمة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بالمؤمنين. وبعض العلماء قال لك كمان ما تنساش ان الرحمة اللي في الدنيا بيرحم بها الكافرون فيرزقهم ويعافيهم ويعطيهم من فضله، الكفر اكثر من المؤمنين، نقدر 1.5 مليار من 7 مليار ونص موحدون، والباقي ملحد، بهيمة بيعبد بقرة بيعبد شمس بيعبد جاوة، عايش لا يفكر في إله ولا في يوم القيامة. وفيه كمان ينكر وجود حاجة اسمها إله وينكر حاجة اسمها أديان. فإذا كان الغالبية كفر ويرزقهم بل يعطيهم كل ما يعني يصلون إليه من إمكانات الدنيا، هم بيبذلوا جهود صح ويستخدموا كل عقولهم وكل طاقاتهم في استخراج خيرات الأرض واستنباط الأشياء التي يستخدمهم في هذه الدنيا، ومع هذا مع كفرهم يوفقون وينجحون في حياتهم. هذا في الدنيا، لكن يوم القيامة الجزء اللي كانوا يرحمون به في الدنيا هينضم للإيه؟ للتسعة وتسعين، يبقى للأهل الإيمان، لأنه القرآن ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه رحمة الله. يقول في الآخر الرحمة الواسعة اللي عايشين فيها ويستمتعون بها، يأكلون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار ما تولهم. يقبل 100% تبقى لأهل الإيمان. هذه إذن بشرى لأهل الإيمان وتعريف برحمة الله سبحانه وتعالى. وفي حديث معناه، لأن يعني لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما يأس من رحمته أحد. لأن يعني هنا تمثل ب 100% و 99.1%. لكن هذا ذاك الحديث يقول إن رحمة الله واسعة جدا لدرجة إن لو العقل يستوعبها الكافر لا يأس من من من من رحمة الله. ولو يعلم الناس ما عند الله من العقوبة ما طمع في رحمته أحد. للمقابل ذلك ما فيه شدة وعقوبة، فيه شديد العقاب سبحانه وتعالى. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والقرطبي قال هذا الكلام، فإذا كان يوم القيامة في تفسير الحديث يعني كمل لعباده المؤمنين ما بقي فبلغت 100 وكلها للمؤمنين، وإليه الإشارة بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فإن رحيما هنا من أبنية المبالغة التي لا شيء فوقها، ويفهم من هذا أن الكفار لا يبقى لهم حظ من الرحمة، لا من جنس رحمات الدنيا ولا من غيرها، إذا كمل كل ما كان في علم الله من الرحمات ومن الرحمات للمؤمنين. وإليه الإشارة بقوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون، كما في سورة الأعراف. وقال ابن أبي جمرة في تفسير الحديث أيضا وفي شرحه، الحديث فيه إدخال السرور على المؤمنين، لأن العادة أن النفس يكمل فرحها بما وهب أهب لها إن كان معلوما مما يكون موعودا. يعني لما ربنا يتكلمنا عن هذه الرحمة فانشرح صدور المسلمين وازداد سرورهم بفضل الله وكرم. وفي هذا الحديث أيضا دعوة لأهل الإيمان لاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتغمدهم برحمته سبحانه وتعالى جل شأنه. ففيها الحث على الإيمان واتساع الرجاء في رحمات الله المدخرة. والحمد لله رب العالمين. طيب، باب رحمة الناس، باب من أبواب البخاري يعني، والبهائم أي صدور الرحمة، رحمة الناس يعني الرحمة تكون من الناس للناس ومن الناس لغيرهم من المخلوقات، كما ورد في حديث ابن مسعود رواه الطبراني ورجاله ثقات كما قال ابن حجر لن تؤمنوا حتى ترحموا. قالوا كلنا رحيم يا رسول الله. قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة الناس رحمة عامة. يعني لن ترحموا حتى ترحموا، أو لن تؤمنوا حتى ترحموا. حديث ابن مسعود لن تؤمنوا حتى ترحموا، يعني لا يكتمل الإيمان حتى يتخلق الإنسان بخلق الرحمة. قالوا كلنا رحيم، الرحمة ظاهرة تتعامل مع ابنك مع بنتك مع الصغير مع المولود، تبقى فيه رقة ورحمة. في مواقف الضعف تشوف واحد يوقع في الأرض رق قلبك له، واحد متعرض لأذى، أو في واحد يعاني من ألم من مرض، أو واحد مثلا يتعرض لأذى من حرق أو غرق أو غير ذلك، يرق قلبك ويلين إن كان من أهل الإيمان. وذلك الشيخ الغزالي عنده في خلق المسلم موضوع في الرحمة تكلم فيه وقال إن الرحمة من صفات الكمال، فهي أكمل ما يكون في الخالق سبحانه وتعالى جل شأنه. وعلى قدر ما يكون الإنسان مؤمنا على قدر ما تتكامل فيه الرحمة، وعلى قدر ما ينقص منه من الرحمة ينقص منه من الإيمان. بل إن الحيوانات والوحوش تتراحم، فإذا نزعت الرحمة من إنسان فأصبح أقرب إلى الحيوان بل إلى الجماد، لأن الحيوانات تتراحم. فإذا نزعت الرحمة من إنسان فهو أقرب إلى الجماد الذي لا يحس ولا يتحرك يعني حجر. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، إن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار. وإن منها لما يشقق لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقسوة بني إسرائيل في هذه الآية وفي غيرها ترتبت على بعدهم عن شريعة السماء وجحودهم لها. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كلما ابتعد الناس عن شريعة السماء كلما قست القلوب. الشيخ الغزالي بيقول إن القسوة يعني تخلي الإنسان كأنه جماد، يعني أحط من درجات الحيوان والعياذ بالله. فإذا كان يرى السكالى ويرى الأرامل ويرى اليتامى ويرى المحرومين ويرى المنكوبين ولا يريق قلبه فهذا دليل الشقاء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن وقال لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. هذا الشقي إذا نزعت من قلبه الرحمة لا يتعامل مع الناس بخلق والعياذ بالله، بل يقسو على نفسه. لأن في بعض يعني كلام الشراح قالوا أول ما ينتفع الإنسان من الرحمة أن يرحم نفسه، لما يسمع الحديث يرحم نفسه فيقي نفسه من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها أعدة الكافرين عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يؤمرون. يبقى الراحم يرحم نفسه، فإذا قسى قلبه والعياذ بالله على المخلوقات من باب أولى ينسى نفسه والعياذ بالله، يقسو فيقسو فيقسو فترتب على ذلك أنه يغضب الله فيشقى فيتعرض لسخط الله بقسى على نفسه من حيث لا حس لا أدري والعياذ بالله. ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. لم تؤمنوا حتى ترحموا أو حتى ترحموا، لا حتى ترحموا. قالوا كلنا رحيم يا رسول الله، قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، صاحبه القريب منه الصديق والحبيب واللي له درجة من القرابة والصداقة، ولكنها رحمة الناس رحمة عامة يرحم من يعرفه ومن لا يعرفه. ولذلك المؤمن إذا أحس بإنسان يعني يحرم من الطعام أو يعامل بالقسوة أو يتعرض بالأذى في أقاصي الأرض يتألم لها. إن تألم دي علامة إيه؟ علامة الإيمان. إن لم يتألم يبقى مش إحساس، يبقى في تبلد في الحس، والتبلد في الحس يبقى الحجارة أفضل منه والعياذ بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ذكر البخاري مجموعة من الأحاديث، أنا نجي منها أحاديث أنتقي منها أحاديث إذ الكلام متوسط في المعاني إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل بها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث. فكرين مرة الفات قلنا إذا اسمها إيه درس الفات، إذا الفجائية يعني خرج من البئر فإذا وجد أمامه إيه فإذا كلب يلهث من شدة العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث. إذا الفجائي يعني وجد كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. الثرى أحيانا التربة بيبقى فيها أحيانا إيه نسبة رطوبة، فبيحاول يستخلص الرطوبة من التراب. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ به. فنزل البئر، طبعا البئر مش نزول البئر مش سهل يعني مش عشان فيه في مشقة، نزل وطلع وفيها مشقة فنزل. فلما فملأ خفه، نزل يعني فملأ خفه ثم أمسكه بفيه طبعا عشان يصعد في البير عاوز ايه يمسك بايده برجليه, رجل في مكان والايد في مكان عشان يتمسك بجدران البئر عشان يصعد, فلا يستطيع ان يمسك الخف بيده, فامسك الخف بفيه. فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجرا, في البهائم اجرا؟ فقال نعم في كل ذات كبد رطبة أجر. ما شاء الله, هذا هو الإسلام, هذا هو العلم, هذا هو الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول الحديث ليه؟ بيقص القصة ليه؟ عشان نتسلى ولا العلم من أجل العمل؟ يعلمنا صلى الله عليه وسلم من أجل العمل ويذكرنا برحمة الله ويذكرنا بالميزان الذي يتعامل به الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى مع خلقه. وفي حديث مشابه رواه مسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد اندلع أو أدلع لسانه من العطش, فنزعت له موقها أو قفها فغفر لها. بمعنى ان هذه الروايه مختصره مع قصه آدم مع امراه بغي, يعني الرجل لم يذكر انه كان على اي درجه من العصيان انما غفر الله له, وقد يكون مؤمنا وقد يكون له بعض الزلات وقد يكون, فغفر الله له فشكر الله له فغفر له. قصه في المراه يعني مسلم ايضا امراه بغيه يعني فاحشه وكبيرة من الكبائر بل إدمان على الكبائر والعياذ بالله, فلما رق قلبها للكلب فأتوا في يوم حار يضيق ببئر ما يقدرش ينزل عمال يبص ويلف حول البئر عشان عاوز يرى الماء لكن مش قادر يوصل, يعني رق قلبها فتتصرف هذا التصرف يجب حصل تحول في القلب, المنظر نفسه حول فيها عمل فيها تحويلات, تحويلات كيماوية تحويلات كهربية تحويلات هرمون عصبية كل ما شئت فيه حصل فيها تحويلات فتغيرت فرق قلبها. خلي بالك ان هذا الصنف من الناس اللي بيعيش في الترف واللي يعيش في اللامبالاة واللي يعيش في المعصية بيبقى عايش في يعني ينعم ويلعق في الدنيا كما تلعق كلابه في الهوان والعياذ بالله, يبقى متنعم مترفه ولا يلتفت لأي شيء لأن أصل الترف لا يلتفت حتى للناس اللي معاه, حتى إن كان عندي خادم يخدمه أو عامل يخدمه أو واحد يسوق له العربية وبتاعه طالما هو في عالم الترف يتعامل معه بكبرياء وغطرسة والعياذ بالله. لكن الأحاديث وردت تواترت في أن الرحمة تشمل الجميع, أرحم الخادم أرحم العبد أرحم المملوك أرحم العامل اللي بيعمل معاه, هذه هي هذا الإسلام. هذه المرأة في حال ما رأت الكلب راق قلبها, يعني شفت كائن حي يتعرض للهلاك يكاد يموت فرقت له, هذه الرقة تحول في القلب. لأن إذا قلنا المعاصي تقصي القلب والترف يقصي القلب والغفلة تقصي القلب, فإذا لما التفتت لهذا المنظر طارت الغفلة وطارت الترف وطارت الأثار الغفلة التي كانت تجعلها تنغمس في المعصية ووجد في قلبها رقة جعلتها تلين لهذا الكلب لهذا المخلوق الذي يكاد يموت. فالرجل في الحديث البخاري اللي معانا نزل البئر وشرب ثم خرج فإذا كلب يأكل الثرى من العطش, يعني اشتد به العطش, وقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش الذي كان بلغ به. الإحساس انتقل إليه أنه هذا يعاني وكاد يهلك, هو من لحظات كان يتعرض للهلاك ويتمنى الماء, فيعني شرب الماء فاسترد الحياة في نفسه فأراد أن ينقذ هذا المخلوق الكائن الحي الكلب من الهلاك, فشكر الله له فغفر له. هذا الصنيع له وزنه عند الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الغزالي له تعبير يقول عليه رحمة الله: فإذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر ذنوب البرايا، فإن الرحمة بالبشر تصنع العجائب. لو تراحم الناس كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، لو تراحم الناس لتجد العجائب في الكون، الرزق يتسع والبركات تنتشر والبغضاء تنتزع من القلوب والأمور تبقى فيها رخاء واستقرار. إنما إذا وجدت القسوة فعلى النقيض والعياذ بالله. إذا كانت الرحمة بالكلب تغفر ذنوب البغايا، والغزالي عليه رحمة الله المعاصر له أقواله كلها تكاد تكون حكم. أنا سبحان الله كل ما أقرأ لهذا الرجل أقول لا يمكن يكون ده مجرد أنه تجميع معلومات، مش ممكن، ده إلهام من الله سبحانه وتعالى جل جلاله. والأعجب من هذا لما كان يتكلم عن نفس الشيخ الغزالي عليه رحمة الله، كان يقول أن معظم الكتابات تكتبها بعد الفجر، ويقول كلمة تانية دلة تخليني أنا زعلان خلاص خلاص خالص خالص خالص، يقول لك لا أكتب كلمة ثم أمحوها أبدا. الواحد يقعد يكتب ويبحث. لما الموضوع عندي مثلا لما تتكلم عن الإسراء تقول عندنا 20 موضوع عن الإسراء، وطلع الأجندة الوجندة وزاد تمر بالأحمر والأخضر والرصاص ويجيب سهم كده ويجيب كده، وأقول ارجع لصفحة كذا، روح للكتاب الفلاني أقعد، والأجندة الأولانية ما أعرفش أقرأ فيها دلوقتي، واجي ابص الموضوع اللي كتبت السنه اللي فاتت اقول ده اصبح هزيل من تحت اقول السنه دي. لكن هو بيقول لك الكلمه اللي اكتبها ممحاها الشعر، ما شاء الله ما شاء الله. وفعلا تقرا له الكلام، تقرا الكلام تلقاه عبارات رصينه تكتب بالذهب. توفيق من الله سبحانه وتعالى وتأييد من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وهذا استفاء من الله، لانه قيل عنه انه يعني الشيخ طيب النجار عليه رحمه الله كان يتكلم عنه يقول لك احنا دخلنا الجامعة في اول سنة في الازهر، وكان في معتاد في الازهر ان يعملوا احتفال للدفعة اللي هتخرج في وجود الدفعات الحديثة، فتكلم بيتكلموا عن العلم وعن الحضارات، وان واحد فتح عليه ربنا من اساتذة الجامعة وتكلم وتناقش في موضوعات اجتماعية وموضوعات عامة، يتكلم عن العالم عايش ازاي والعالم الملحد والعالم المؤمن وكذا وكذا وكذا، وقال عباراته وانتهى. فقال لقينا واحد وقف شاب من اللي جاي لسه دخل الجامعة لبس جلابية مخاطبة كده زي الكستور بتاع الجمهور، ثم وقف رفع يده وطلب التعليق على كلام جاء أستاذ الجامعة. وقف وتكلم قال: فأفاء الله وأفاض الله عليه بما أفاض، وعلق على الأستاذ وصحح له بعض المعلومات اللي تتعلق عن العالم الخارجي الدول الخارجية، هو يعني كان الموضوع عام، فعلق عليه وصحح له بعض المعلومات وأضاف إليها، فأشار قال: هذا الولد سيكون له شأن عظيم. وقد كان لسه في أولى لبس جلابية مخطبة، يعني سبحان الله العظيم ويحمده. هو له قصة أيضا يقول لك إن لما دخل الجامعة قال: فدخلت وأنا أحفظ القرآن فخرجت وقد نسيت. فنفعني الله بحديث اللي احنا جبنا تحقيق عنه موجود في المكتبة، حديث حفظ القرآن، قرأ قال له: تصلي 4 ركعات في ليلة الجمعة للدخان والتبارك وياسين والسجدة. هو حديث ضعيف لكن قال نفعني الله به، يعني ركب ربنا نفع. وكان له محاضرة في أسلوب مرة يقول قرأت البخاري وهو في صدري والحمد لله، وقرأت مسلم وهو في صدري والحمد لله. رحمة الله عليه رحمة واسعة، اللهم اغفر له وارحمه والحقنا بهم في الصالحين. فإذا كانت الرحمة الكلاب تغفر ذنوب البغايا، فإن الرحمة بالبشر تصنع العجائب، يا من تفهمون. اللهم صل على سيدنا محمد. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا، يعني معروف واحد يؤجر ربي أولاده، يعني يعطف على الخادم، يعني يطعمه مما يطعم ويكسوه مما يكسى ويؤويه حيث يأوي، يعني خادم، خادم من حقه أن يطعم من طعامك وأن يشرب من شرابك وأن يأوي حيث تأوي، يعامل بالرزق كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. فقال: نعم، إن كل ذات كبد رضبة، نعم في كل ذات كبد رضبة أجر، بمعنى أنك إذا صحت النية وتحرك قلبك رأفة ورحمة بالمخلوقات كلها لك فيها أجر إن شاء الله. وذلك واحد من الصحابة جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أذبح البهيمة فأرحمها، يعني تعب ما بيذبحها بيقول إيه ربنا عليه، يعني سبحان الله، يعني قال برحمتك ترحم، معنى الحديث يعني رحمتك إياها يرحمك بها ربك سبحانه وتعالى جل شأنه، يعني كن يرق قلبه وبيذبحها والله شرع ذبحها وأحله وبيذبحها عشان ربنا أحلها، لكن يجد في نفسه رقة ساعد ما شوفت يعني إيه تتحرك برجليها بهيمة تتحرك برجليها وتلفظ أنفاسها الأخيرة وتخرج منها روحها لتنتهي من الحياة يرق قلبه يرحم، قال لي رحمتك هذه الله يرحمك بها، معنى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. والكبد الرقبة معناها كل كائن حي، أن الكبد معروف أنها إيه تجف مع العطش الشديد وتجف مع الهلاك والعياذ بالله. العلماء علقوا لهذا الحديث هل هذا يشمل كل الحيوانات ولا الضار منها والمؤذي لا تشمله، يعني بعضهم قال مخصوص بالبهائم التي لا ضرر فيها لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره، لكن بعض العلماء قال لك لا ده حتى لو هتقتل أرفق به، جعان أكل وعطشان أسقيه، لا يموت صبرا ما تموتش بالعطش، سيب يعطش لحد ما يموت أو يجوع لحد ما إيه ما يموت، إنما يطعم ويسقى وبعدين لما هي عند نقتل، كان خنزير ولا كان إيه كلب مسعور ولا آفة من الآفات تقتل، لكن ليس معنى هذا أن نحرمها من الإيه من أسباب الحياة، من أسباب الحياة. والحديث معروف هذا، دخلت امرأة للنار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يبقى كانت عارفة أنها يعني العلماء قالوا ربما تكون حبستها عقوبة أكلت منها الكتاكيت الفقفات، مش قاعد معانا واحد صاحبنا الفقفة الفقفة قال لك إيه قال لك بيقارون في أولى ابتدائي يقول لي إيه ده يقول قلم إيه ده ولد إيه ده بنت إيه ده قال لي فقفة، فمش مكتوب فقفة طبعا في الورق مكتوبة إيه كاتكوت، مكتوبة كاتكوت لكن هو شاف الفقفة فقال إيه فقفة ما شاء الله. فإذا كانت هي كان يقول حبستها عقوبة لربما أكلت منها إيه ما تضررت منه، أكلت منها الكتاكيت أكلت منها حاجة فحبستها حبستها عشان تبوتها يعني، فلا هي يعني أطعمتها ولا هي تركتها من خشف الأرض، أو حبستها وأهملتها إهمالا إهمالا. وبعدين خلي بالك يعني الحيوان لما بيحبس بيحضر أصوات رهيبة، لما تشوف سبحان الله القطة نفسها لما يحدث لها نواء تحصل تنوي تصرخ لما يكون لها نواء مع أولادها غير لما يكون مع أخواتها غير لما يكون مع قدام الفار غير لما يكون محبوس، كلها نغمات مختلفة محبوسة تتهلى صوت يبقى مزعج، لأنت الفرخة لما تمسكها كده تعمل لك تعمل زوت تقول ده تتخانق معها سبحان الله تستغيث. فإذا كان حبستها واستغاثت ومع هذا لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، يبقى إذا يعني ربما يعني سياق الحديث يقول إنها حبستها إهمالا أو يعني إهمالا عشان نقول بخلا يعني عقوبة، يمكن لا عقوبة هتتركها، كانت تقول كان فلا هي تركتها فلا هي أطعمتها ولا هي قتلتها مثلا، ما قالش ولا هي قتلتها لما قال وما تركتها لم تتركها تأكل من خشاش وما تركتها تأكل من خشاش الأرض تأكل من ليه مما ترزق من الفئران من الحشرات من أي حاجة. يبقى إذا كان دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض دلع القسوة خسوة، وتدخل النار تدخل النار، أن الله سبحانه وتعالى أراد من خلقه أن يتراحموا فيما بينهم ويرحموا ما معهم من المخلوقات. وقال النووي إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم وهو ما لم يؤمر بقتله فيحصل الثواب بسقيه ويلتحق به طعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه، وقال ابن التين من شراح الحديث لا يمتنع إجراؤه على عمومه، يعني فيسقى ثم يقتل، لأن أمرنا بأن نحسن القتلة ونهينا عن المثلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ابن التين قال هذا الرأي من يطعم ويقتل، لكن إذا كنا نقتل لذلك لما تقتل الحيوان المسعور اقتله قتلا ليس فيه تعذيب، اضرب ضربة واحدة كده ضربة في رأسه بحيث أنه ما يتعذبش، المثلة ممنوع ولو في الحيوان، يترك الحيوان يعذب، المثلة بمعنى تعذيب الإنسان بعد جرحه أو حين يجرح ويتعرض للموت، أو تقطيع أجزائه بعد الموت، ما تبوش يموت من العذاب، وإذا مات ما لا أمثل به لو قطع أجزاء من جسد، نهينا عن ذلك. فإذا كان هذا في الحيوان، الحيوان إذا أردت أن تقتل حيوانا ضارا يتعرض بالأذى، يأكل الطيور يعتدي على الأشياء اللي في البيت، يبقى عاوز تقتله تخلص منه. يعني الناس سبحان الله في بعضهم يتصرف ويأخذ الهرة يأخذها برا البلاد في الجبل، تلفت له وتجي له ثاني، يحتال عليه بأي طريقة، يحطها في شوال، يحطها في صندوق، يحطها ما عرفت إيه، تروح وترجع ثاني. فيعني في هذه الحالة يقول لك اقتلها، يقتلها ماشي، يقتلها قتلة واحدة لا تتعذب بها، وممنوع التعذيب بالحرق، لا يعذب بالنار إلا خالق النار رب النار سبحانه وتعالى جل جلاله، ممنوع التعذيب بالحرق نهائي ولا القتل بالحرق، إنما يقتلها. وفي بعض السموم تعذب، يعني السموم اللي توضع على الفئران إذا وضعت بالجطة بتموت، تقعد ساعات على ما تموت، لأن لها تركيب المعدة في هذا غير تركيب المعدة في هذا، الفأر اللي بتحط مادة التامة بتدخل المعدة، يختاروا لك كده نوع من السم يدخل المعدة تبخر منه غاز تام يقتله على طول، لكن الجطة ما تقبلش تاكل وترجع كده، المعدة بتاعتها ما تقبلش تاكل السم ده بالذات من بتاع الفار، تأكله وترجع ثاني، تقدر ترجع، فتقعد فترة ربما تعذب، وفي الآخر لو كان كمية السم زائدة تموت، يبقى عذبناها، وذلك لها سم مخصوص، لها سم مخصوص للحيوانات اللي هي ذات المعدة، اللي هي زي القطة والكلاب والسئاب، اللي هي السباع، صنف السباع، السباع دي لها نوع من الايه سيانور بيسموه، يقتلوه به لأن يجهز عليها سريعا. لا نعذب الحيوان حتى وإن كان ضارا، ودي من رحمة الله ومن آداب الإسلام التي لا يجب أن يتخلق بها كل مسلم، وعلى قدر ما يتخلق بها على قدر ما يزداد إيمانه، على قدر ما يحرم منه، على قدر ما ينقص إيمانه، على قدر ما يكون شقيا والعياذ بالله. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أنك كلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا أن نتلوها على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا، أن تطلق به ألسنتنا، وأن تفرج به عن قلوبنا، وأن تفرج به عن قلوبنا، وأن تعمل به أبداننا، أنه لا يعيننا على الحق غيره، ولا يعطينا الحق إلا أنت يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الله أعلى وأعلم وبارك الله فيك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.